في جميع الدول والأمم أن الأصل في الأطعمة الحل، لأن الله خلق لنا ما في السماوات والأرض جميعا منه، وسخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فلا يحرم إلا ما حرمه الشرع. وهذه قاعدة عظيمة يبني عليها الأصوليون أحكاما كثيرة. ثانيا، يؤخذ من الآية ثبوت النسخ في الشرائع، والنسخ كما عرفه الفقهاء أو علماء الشريعة، النسخ هو إزالة حكم بدليل متأخر، إزالة حكم وإثبات حكم آخر بدليل متأخر متراخ عن الدليل الأول الذي ثبت به ذلك الحكم الأصلي. والنسخ فيه مصالح للعباد، فيه تخفيف على العباد، وقد يكون فيه تثقيل على العباد بحسب حكمة الله سبحانه وتعالى، وقد يكون النسخ إلى بدل، قد يكون النسخ إلى غير بدل. فالنسخ ثابت في الشريعة ومجمعة عليه الأمة، ولم يخالف فيه إلا من شذ. ففي الآية ثبوت النسخ في الشرائع وفي شريعة الإسلام، فقد نسخ الله أحكاما في القرآن، ونسخت السنة أحكاما، وهذا شيء معروف عند العلماء. وفي الآية الرد على اليهود الذين ينكرون النسخ، في أنهم ينكرون شيئا ثابتا وواقعا، وإنما فعلوا ذلك وهم يعلمون ذلك، لكنهم أنكروه عنادا ومكابرة من أجل أن يجحدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل القبلة، قبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، هم ينكرون هذا، ينكرون الانصراف في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة بناء على قاعدتهم المكذوبة إن النسخ لا يقع في شرع الله. ثالثا، يؤخذ من هذه الآية الاحتجاج على المعاند بما يعترف به، وأن ذلك من أقوى الحجج. فإذا كان المعاند يعترف بشيء هو من صالح خصمه، فإن خصمه يحتج عليه بذلك. ولهذا قال جل وعلا: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. احتج عليهم بشيء عندهم وهم يعترفون به، فدل على أنهم مكابرون، وأنهم إنما هم أصحاب هوى ولا يطلبون حقا. وقد وقع مثل هذا في قصة اليهودي الذي زنى بيهودية في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا يسألون الرسول عن الحكم. النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن الحكم عندهم، قالوا إنه يحمل على دابة ويسود وجهه ويطاف بالأسواق. فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من أحبارهم قبل الإسلام، قال: كذبوا يا رسول الله. فطلب الرسول صلى الله عليه وسلم التوراة فأحضرت، ووضع ابن سوريا أصبعه على الآية التي فيها حكم الرجم، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فإذا هي تلوح أن حكمه الرجم. هذا استدلال عليهم بما عندهم حتى يكون ذلك أقطع لحجتهم. ويؤخذ من الآية تحريم الكذب على الله، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. يؤخذ من الآية أيضا أن من كابر الحق بعدما تبين له فهو ظالم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.